لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في زكاة الحبوب والثمار. قال: باب في زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن والركاز. قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه آية عامة تدعو إلى الإنفاق وتشتمل على الزكاة من كل ما يعني يتكسب الإنسان من رزق الله سبحانه وتعالى في الجملة، وإن كان يأتي عليه في الأحكام التفصيل. قال: والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. يعني النفقة هنا يقصد بها الزكاة. وقد استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها. هنا يتكلم، يبدأ بالكلام عن زكاة الحبوب والثمار. الحبوب والثمار الفرق بينهما الحب، وكل ما كان يابسا مشتدا ومعلوم كالقمح والشعير والذرة والأرز ونحو ذلك. وأما الثمار فكالتمر والعنب ونحو ذلك. نعم. قال: وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب. البر يعني القمح. قال: فتجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب، وهي كلها أنواع، الدخن والذرة ونحو ذلك أنواع كلها من الحبوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة. ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة. ويأتي الكلام عن الوسخ يعني مقداره، لكن شاهد الحديث هو أن ما زاد عن خمسة أوسق أو ما بلغ يعني خمسة أوسق فصاعدا ففيه زكاة. والأوسق تكون للأشياء التي تكيل وهي الحبوب ونحوها. وقال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. ويأتي التفصيل على ذلك، لكن الشاهد من الحديث مسألة الإشارة إلى الزكاة وقدر ما يوجب فيها. فيما سقت السماء والعيون العشر، يعني إذن في هذه الأشياء التي تسقى بالسماء والعيون فيها نسبة العشر، فيها نسبة العشر. قال: وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب. يعني إذن هذا يفهم منه أن شرط من شروط الزكاة أن تبلغ الثمار أو تبلغ الحبوب نصابا، تبلغ نصابا، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا هو النصاب، خمسة أوسق، خمسة أوسق. فما كان دون خمسة أوسق ليس فيه زكاة. قال: والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة. الصاع ستون، الوسق آسف ستون صاعا. الوسق عبوة يعني يعبر عنها أحيانا بالزنبيل، الإخوة العاجم يعرفون، أشبه بالجوال، تعرفون الجوال، عبوة أشبه بالجوال الذي يعبأ فيه الأرز ونحو ذلك. هذه العبوة كانت معروفة يعني تسمى الوسق. تسع هذه العبوة 60 صاعا، تسع 60 صاعا بالصاع النبوي، بالصاع يعني النبوي ليس بصاع أي إنسان، وإلا ممكن تأتي بإنسان يعني قصير أو تأتي بهذا الطفل وتقول له كيل لنا أنت الإيش الزكاة، أو تأتي بإنسان إيده ما شاء الله فيكيل الزكاة، ولذلك يكون بالمد المعتدل. نعم. قال الذي مقداره 4 حفنات، الصاع 4 حفنات، والحفنة كفين يعني هكذا 4 مرات، هذا صاع، هذا يسمى صاع، ولذلك الصاع وحدة كيلية، وحدة كيلية وليست وحدة إيش وزنية، وحدة كيلية حجمية يعني. نعم. قال بكفي الرجل المعتدل الخلقة، بكفي الرجل المعتدل الخلقة، يعني ممكن أنا أجيب صاع 4 حفنات وأضعهم في إناء، أضعهم في إناء، أضبط هذا الإناء ثم أفرغ وأخذ بكل أنواع الإيش الحبوب والثمار الأخرى. لماذا؟ لأنه ده صار عندي إيش معيار، خلاص صار عندي هذا هو صاع، صار هذا هو صاع أو هذا مد أو نحو ذلك. قال ويشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع، فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطا. بيفصلهم تاني عم. الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، بلوغ النصاب، نصابها كم؟ الثمار والحبوب 5 أوسق، 5 أوسق تعدل كم صاع؟ 60 صاعا، الصاع كم مد؟ 4 أمداد، 4 أمداد، المد كم حفنة؟ المد ها المد حفنة واحدة، حفنة واحدة. قال الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يعني يكون صاحب الثمر صاحب الحب يملك هذا الثمر يملك هذا الحب وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة. الحقيقة يعني الشيخ يعني حفظه الله تعالى لعل يعني سهوا لم يشر إلى مسألة الحول، آسف، وقت الوجوب من حيث التوصيف، من حيث الإيش التوصيف. فالزكاة في الثمار وفي الحبوب لا يلتزم الأمر فيها حولا، لا يلتزم الأمر فيها حولا، إنما تكون الزكاة بالإيش بالحصاد، بالحصاد، يعني هذه دورة زراعية حصد، يبقى هذا هو يعني وقت الوجوب، هذا وقت الوجوب لقول الله تعالى فآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. هو فوق قال واشترط في زكاة الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. صورة بقى الملكية، قال وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. بدو الصلاح في الثمر يعني لو كان مثلا النخل لا يزال بصر أخضر ونحو ذلك، هل هذا وقت وجوب زكاة؟ لا طبعا، إنما لما يحمر أو يصفر. الحب عندما يحصد ويصير حبا، لكن طول ما هو لسه في الشجر، طول ما لسه في الشجر، طول ما هو لسه إيش ما جاش وقت الوجوب، مع أنه في مسألة فرعية في الزكاة هنا في زكاة الثمار والحبوب، أنه يجوز تخريص الحب أو الثمر وهو على الشجر، هو على الشجر، يعني ممكن يجي عامل الزكاة وينظر الحديقة دي قبل البدو الثمر أو قبل اشتداده بوقت، يأتي فينظر يقول هذه الحديقة يحتمل أو يظن أن تخرج قدر كذا، وعليه فعليها زكاة كذا، مع ضوابط معينة كده. من هذه الضوابط أنه لابد أن يترك نسبة من التقدير خاضعة لماذا؟ للهدايا، خاضعة لأكل الطير ونحو ذلك، لازم يخرج نسبة برة التخمين عن ذلك، ثم يقدر هذا خلاص، يبقى معروف المزرعة دي معروف صاحبها عليه زكاة قد كده، أما يجمع هو زكاته بقى يبقى يجبها. قال: وهو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع، فيشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما سبق بيانه، الثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. انظر إلى الإسلام وعظمة هذا الدين، إن يترك لصاحب البستان قدرا يخرج عن التخمين للهدايا وللأكل ونحو ذلك، إن هو أولاده وهم داخلين وهم خارجين يأكلوا، هو أولاده بيأكل من ثمره ويهادي الناس، هذا كله يخرج خارج الإيش؟ الحساب. قال: فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذ أجرة لحصاده أو حصله باللقاط. قال: فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه فيه زكاة. صورة ذلك في مثال: رجل عنده بستان، هذا البستان أو عنده زرع، هذا الزرع خرج حب، جمع الحب صار الحب أربعة أوسق، أربعة أوسق فيه زكاة؟ ليس فيه زكاة، فانتهى الموسم هنا يعتبر، أو وقت الزكاة يعني بالنسبة له ليس عليه زكاة، عنده أربعة أوسق، فجاءه إنسان فأهداه وسقين، هل تجب عليه الزكاة؟ طب خلينا برا الإهداء، عشان في كلام كده عند العلماء في مسألة الإيه؟ الهبة دي. اشتراه عنده أربعة أوسق، فاشترى عليهم وسقين، بقوا كم؟ ستة أوسق، هل عليه زكاة؟ لا، لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة واجبة فيما كان في ملكه في الأصل، فيما كان في ملكه في الإيش؟ في الأصل. ولذلك قال: فلو ملك النصاب بعد ذلك، هو ملك النصاب إمتى؟ بعد وقت الزكاة، بعد وقت الزكاة، هو لما جاء وقت الزكاة اللي هو الحصاد كان يملك خمسة أوسق، خلاص يبقى ما له الزكاة. قال: كما لو اشتراه أو أخذ أجرة لحصاده. صورة ذلك في مثال: عنده أربعة أوسق، فذهب فعمل عند آخر فأعطاه أجرته وسقين، فرجع إلى بيته بوسقين، فصار عنده ستة أوسق، فلا تجب عليه الزكاة، لأنه لما ملك كان لما كان مالكا لم يكن عنده النصاب. قال: أو حصله باللقاط. حصله باللقاط يعني إيش؟ إنه يلتقط من بقايا المتناثرة في البساتين والمزارع ونحو ذلك، وده موجود، وإن كان ربما في الأزمان الحالية ربما هذه المسائل قلت، لكن هذا يعني أهل الزراعة كانوا يعرفونه، فكان الناس وهم يجمعون الحصاد فكان يحصل أن يقع على الأرض أشياء، فكانوا يتركونها لمن؟ للقاط. ولذلك تجد أن اللقاط يوم الحصاد دايما يقفوا فين؟ جنب البساتين، يوم كل واحد من اللقاد دول فقراء غالبا، يوم يجمع وهو مروح بعض الايه الحب بعض الثمر اللي هو متساقط، اللي أصحابه يتركونه عمدا للقاط. فهو بيضرب مثال هنا، أو حصله باللقاط. طيب هو عنده 4 صاع أو 4.5، راح لف على المزارع وهي بتجمع كلها، قعد ياخد من هنا حبة ومن هنا حبة، بقى عنده 5 وشوية، فلا زكاة عليه أيضا. قال: والقدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. طيب القدر الواجب يختلف باختلاف وسيلة السقي، نعم، رعاية للناس ومصالحهم ومدى المشقة والتعب والراحة. وإلا إنسان مثلا يعتمد في سقيه على المطر، زرعه ما بيحتاجش أي نوع من التعب، المطر ماء الله عز وجل ينزل يسقي. مثل الذي يعتمد على السواني ونحو ذلك، السواقي وغيرها، ويتعب ونحو ذلك، هذا ليس كمثل هذا. ولذلك نسبة الإخراج هنا تختلف عن نسبة الإخراج هنا. قال: فإذا سقى بلا مؤنة، بلا مؤنة يعني بلا مشقة، قال: فإذا سقى بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل. إذا سقى بغير مؤنة، بالسيول والسيوح يعني بتنزله الأمطار، بتجيله من السيول، هو عارف مكانها، عارف طريقتها، عارف زمنها، ينظم نفسه على ذلك، زرعه يسقيه بالسيول. قال: وما شرب بعروقه كالبعل، اللي هو هيجي في الحديث، اللي هو اسمه العثري. العثري هذا الذي يشرب بإيه؟ بعروقه، ما بيحتاجش حد يعمل له ايه، يحط له مية زي النخل وغيره وغيره، هو بيشرب بعروقه من ايش، من باطن الارض. نعم. قال: فإذا سقي بلا مؤنة من السيول والسيوح وما شرب بعروقه كالبعل يجب فيه العشر، لما في الصحيح من حديث ابن عمر قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه. نعم. قال: ولمسلم عن جابر قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشر. عشر الإيش؟ عشر القدر اللي بيخرج، يعني 5 أوسق، يبقى في كل 5 أوسق، في كل 5 أوسق عشرهم، عشر 5 أوسق. قال: ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، 5% يعني، 5%، مش نصف العشر يبقى 5%، وأنا بعرفش أحسب، ها؟ 5%. قال: ويجب فيما سقي بمؤنة من الآبار وغيرها نصف العشر، 5%. لماذا؟ لأنه 5% الأخرى رفعت عنه لأنه بيعمل إيه؟ عنده مجهود. نعم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر. النضح يعني كناية عن السقي بالآلة عموما، السقي بالآلة عموما. قال: والنضح السقي بالسواني، يعني في الزمن القديم السواني، إنما في زمننا الآن في آلات كثيرة جدا، زي حكاية اللي هو الرش الإيش اسمه بتاع اللي بيعالي ده اسمه إيه، في مواسير كده بتبقى متركبة فوق وبترش كده، ما عرفش بيسموها إيه، ها، التنقيط وغيره. يعني المهم أي حاجة هيستعمل فيها الآلة هتدخل في هذا الإيش، في هذا القسم. قال: ووقت وجوب الزكاة في الحبوب حين تشتد، وفي الثمر حينما يبدو صلاحه بأن يحمر أو يصفر، فلو باعه بعد ذلك وجبت زكاته عليه لا على المشتري. يعني إيه المسألة هذه؟ إنسان جمع الحصاد وبلغ الحصاد أكثر من 5 أوسق، هذا عليه زكاة، فباع الحصاد، ولم يخرج الزكاة. الزكاة واجبة على من؟ عليه هو، عليه هو. نعم. قال ويلزم إخراج الحب مصفى، أي منقى من التبن والقشر، يعني لما يخرج الزكاة يخرجها صافيا، يخرجها صافيا. نعم. قال حتى إيش؟ ما هنا بقى هتيجي في مسألة تانية في البيوع، مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذه المسألة نهي عنها في الشرع، وهي بيع الثمر قبل بدو صلاحه، اللي هي للأسف شائعة في الإيه؟ في التجار الآن وفي الناس الآن، هذا لا يجوز، حرام. لماذا؟ لأنه قد تأتي الجائحة، قد تأتي الجائحة، يعني ممكن يجي مصيبة من السماء أو وابل أو شمس أو جائحة فتفسد الثمر، فباع ما الذي باعه؟ ولذلك لا يجوز بيع الثمر إلا بعد بدو صلاحه. قال ويلزم إخراج الحب مصفى، أي منقى من التبن والقشر، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، ويعتبر إخراج الثمر يابسا، يعني ماذا؟ الثمر هيقدر يابسا حتى ولو كان طريا رطبا، لكن تقديره يكون على حالة اليبس، يعني مثال التمر أصلا لما بيحصد من النخل بيحصد يابس؟ لا طبعا، ده بيحصد بلح ورطب ونحو ذلك، لكن الخبرة، الخبراء في ذلك يقولون هذه القيمة من التمر تعدل كذا، هذه القيمة آسف من الرطب تعدل كذا من التمر، يعني القيمة دي تطلع قد كده تمر، وعليه يقيم على ذلك. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، بخرص يعني تقدير، تقدير العنب زبيبا، التخريص يعني التقدير، التخمين، الظن، لكن هنا طبعا المقصود به التقدير الإيش؟ المنضبط، وليس الظن الإيش؟ الباطل. نعم. كما قال الله تعالى قتل الخراصون، خراصون يعني ماذا؟ الذين يظنون الظن الباطل. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخرص العنب زبيبا، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس. نقف على زكاة العسل إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.